بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب السلم. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. سمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، لهذا سمي السلم سلما، لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، ويقال له سلم وسلف، والمعنى واحد، سلم وسلف. وإن كان الآن في مصطلح الناس أن السلف بمعنى القرض، لكن قد ما كانوا يعرفون القرض بمعنى السلف، إنما السلف بمعنى السلم. سيأتينا تحديث ابن عباس بعد قليل عند المؤلف. والسلم والسلف بمعنى واحد بإجماع أهل اللغة، كما قال الأزهري رحمه الله. والأزهري رحمه الله له كتاب عظيم اسمه تهذيب اللغة، كتاب نفيس جدا اسمه تهذيب اللغة، طبع على في 15 مجلد من القطع الكبير. طيب، ها، عن ابن عباس رضي الله عنهما بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأصل في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم المدينة وجدهم يتعاملون بهذه المعاملة، فلما وجدهم يتعاملون أقرضهم، لكن وضع لها شروطا صلى الله عليه وسلم. سيأتينا الآن تفصيل الشروط. اقرأ حديث ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. نعم، يسلفون يعني يتعاملون بالسلم أو السلف، معنى واحد. انتبه الآن، هنا في هذا الباب معنى واحد، السنة والسنتين، يعني يعطي المال حتى يأخذ ثمر السنة القادمة، السنة هذه أو السنة القادمة، سنة أو سنتين. طيب، ها، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. قال من أسلف فليسلف، هذا إقرار الآن، يعني الآن يقرهم على جواز هذا العقد. فعرفنا أن عقد السلم دائز، مع أن أحد العوضين إلى الآن غير معروف، لكن سوف نعرفه بالصفات التي تنضبط اللي سنذكرها بعد قليل، لكن هو غير موجود. يعني الآن أحد العوضين غير موجود، الموجود ما هو؟ رأس المال. رأس المال موجود، والمسلم فيه غير موجود، المسلم فيه غير موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر. لكن إيش قال؟ إيش الشروط؟ من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من هذه الشروط، سيأتينا تفصيل إن شاء الله بعد قليل عند المؤلف. طيب، اقرأ. وعليكم السلام، حياك الله. اقرأ أول الشرح. وهو نوع من البيع يصح بألفاظ. عند جمهور أهل العلم أن السلم نوع من أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع. فإذا قلنا أنه نوع من أنواع البيوع، ما خالف إلا ابن حزم. إذا قلنا أنه نوع من أنواع البيوع، فإنه حينئذ تلقائيا يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع. عقد السلم يشترط فيه كل ما يشترط في عقد البيع، وتزيد شروط جديدة ستة، سيذكر لك الشارح الستة هذه، زيادة على شروط البيع اللي مرت في أول باب البيع. واضح ولا لا؟ طيب، ها، قال وهو نوع من البيع يصح بألفاظه، ما دام قلنا بيع يصح بألفاظ البيع. نعم، وبلفظ السلم، وعليه يقول بعتك الوزن الفلاني من التمر الفلاني والكيل الفلاني أسلمك إياه بعد سنة، بلفظ بعتك، صح، يصح من نوع من أنواع البيوع. ها، ويعتبر فيه شروط البيع. ها، ويزيد عليه بشروط. أيوه، هذا إذا يعتبر فيه شروط البيع وتزيد الشروط التالية. خلاص، ارجع اقرأ المثل. المثل الآن سوف يختصر لك المؤلف، ليذكر لك أرض المقدامة رحمه الله في العمدة أربعة شروط، سنقرأها ثم سنرجع تفصيلها في كلام الشارح، لأنه سيديك شرطين سيفصلها، تصير ست شروط، وسنشرح كلام الشارح. خلاص، ابدأ اقرأ كلام الماتن. ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها. طبعا من الأشياء المعاصرة، ولكن نرجع بعد نجاحها، هذا الشرط الأول، قال ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، هذا الشرط الأول. وفي نسخة في كل ما ينضبط بالصفات، ما ينضبط بالصفات، هذا نسخة. طبعا الشرط الأول، ها، الشرط الثاني وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو زرع أو عد أو عد. هذا الشرط الثاني وهو ذكر قدره. ذكر قدره سيأتينا تفصيلا بعقل عن المالك، فخلنا نمر عليها أوريكم الشروط اللي ذكرها الماتن ثم نعود لكلام الشرح. نعم. وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل وجعل له أجل معلوم، هذا الشرط الثالث. والرابع وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. وأعطاه الثمن قبل، هذا الشرط الرابع قبل التفرق. هذا أربع شروط ذكرها الماتن. طيب نرجع إلى كلام الشارح في تفصيل الشروط. أكمل مكان وقف في الشرح. شوف الشرط الأول قال إيش؟ ويزيد عليه، ويزيد عليه بشروط منها بشروط منها. هذا الشرط الأول، اكتب هذا الشرط الأول. ها؟ أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن. الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، وهذا باتفاق أهل العلم. هذا شرط محل اتفاق بين أهل العلم، لابد أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، لابد. طيب وهل المراد كل الصفات ولا صفات معينة؟ قالوا لا، المراد الصفات التي يتغير بها الثمن. أما الصفات التي وجودها وعدمها سواء، يعني لا يتغير بها الثمن، هذا لا داعي لذكره أصلا لأنه ما يتغير بها الثمن. أما الصفات يتغير بها الثمن، مثلا لو أسلف فيه قماش، نوع القماش يتغير الثمن بذكر الصفة، هل هو من النوع الفلاني أو الفلاني، صح ولا لا، ونحو ذلك. فالمقصود أنه لابد ينضبط الصفات، لابد. والآن في عقود التوريد ولا في عقود الاستثناء الموجودة، ترى الاستثناء يشبه السلم. أنا عندنا عقد اسمه عقد السلم، سنأتي عليه. في عقد ثاني اسمه عقد الاستثناء. الاستثناء فيه شبه من السلم، لكن يزيد عليه أنه يدفع المال مقابل العين، يعني ما يسلم فيه، والعمل أيضا. فهو يدفع مال الطرف الأول مقابل أن الطرف الثاني يصنع له أو يعمل له. يعني مثلا تروح النجار سوي لي دوالي، سوي لي بيبان، فهو سيصنع، يعني إضافة على المسلم فيه وهو البضاعة، إضافة عليها لا سوف يصنع. فعندنا زيادة زيادة العمل. هذا فرق بين الاستثناء والسلم. ولهذا في الاستثناء يجوز التقسيط وتأخير الثمن، لا يشترط فيه ما يشترط في السلم لأجل هذا الفرق. طيب أقرب العقود المعاصرة للسلم عقود التوريد. عقد التوريد واحد يأخذ عقد مناقصة ونحوها ويورد على شركة ولا جهة حكومية ونحوها، لأنه عقد بين طرفين أن تحضر لي البضاعة الفلانية، يقول لك أنا أحضرها، نريد فيها الصفات الفلانية. طيب يذهب هو عاد يشتريها من بلد فلاني، من فلان، من مصدرها الأصلي، من وكيلها، أي مكان. المهم هو وظيفته أن يحضر البضاعة المسلم فيها عند صاحب الطرف الأول العاقد، واضح ولا لا؟ فأشبه العقود المعاصرة بالسلم هو عقد التوريد. طيب قال لك أن يكون مما يمكن ضبطه، يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. واليوم في علم الصناعة أو في الصناعة الحديثة أدنى شيء يؤثر الثمن فلا بد من ذكر. يعني مثلا يخبروني بعض التجار أنه إذا راحوا يطلبون مثلا صناعة ملابس، أنا والله أطلب ملابس ولادي القماش الفلاني اللون الفلاني، طبعا يختار الموديل وكذا، ثلاثة قطع أربع قطع نحو هذا الكلام، عرفت كل شيء. لو ما ذكروا تفاصيل دقيقة هؤلاء يعني مشوها لهم. مثلا إذا ما ذكروا نوع الخيط اللي يستعمل يعطوهم أي خيط، يخيطوا بأي خيط، شو لازم يذكروا لهم الخيط ولا يركبوا لهم، مو بنتبع راح المصنع. لو ما ذكروا مثلا الزر، نوع الزر يمشوهم أي زر، السستة أي سستة، وهكذا. فأدق التفاصيل. هؤلاء ليش هم يرجعون إلى محامين وقانونيين؟ هم أدرى إيش اللي يحصل في المنازعات، فيأتي يذكر لك أدق التفاصيل يختلف بها الزمن. هو صحيح، وترى المصانع يعني في الصين وغيرها، يعني هي الآن تعتبر حقيقة يعني مصانع الدنيا في الصين، لما تصنع على حسب النموذج، لما تأتي لها بنموذج ولا تأتي بطلباتك يعني الموجودة وتكتب في عقد. يعني أذكر مرة واحد أرسل لهم كان يبغى يفصل ثياب، فكان هذا الثوب يبغى يرسله على أساس يبغى نفس الخامة ونفس التفصيل ونفس، فكانوا يدخل، فسقط من الدخان شيء على الثوب، فصار فيه أخراق كده معينة في أماكن كده على جنب. المهم هو ما انتبه لهذا، فوضعها في كيس وأرسلها عبر البريد الممتاز وراحت لهم، وقال لهم أنا أريد نفس النموذج هذا. فصنعوا له ثياب مفرقة. لما جت البضاعة إيش هذا؟ قال هذا نفس النموذج. قلت أبغى شيء مطابق. قال لهم هذا تبجاه دخان. قالوا إيش درينا نحن جبت حسبناها موديل عندكم ما ندري نحن. وظنوها موديل يعني يجي فيه مفرق. فالمقصود أنه في العقود يجب ذكر الصفات لتتغير بها الثمن. أما ما لا يتغير بالثمن مش مهم. مش مهم. نعم. اليوم يا أخوان حتى يذكرون العلبة. العلبة والكيس والعلاق يذكرونها لأنها تؤثر في القيمة. نعم. أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. نعم. كالمكيل أو الموزون أو المزروع أو المعدود. أو المعدود. لأن هذه الأشياء لابد من ذكر أي مكان من هذه الأنواع لابد من ذكر ما ينضبط بها. لماذا؟ لأنه بيع بصفة. هذا الفرق اللي قلنا لكم اللي مر معنا هناك في البيع بيع أعيان. أما ها هنا فبيع صفات. أبيعك صفة، أبيعك البضاعة الفلانية التي صفتها كذا وكذا وكذا وأنت الآن ما رأيتها. نحن قلنا الجهالة ترتفع بأحد طريقين، إما بالرؤية أو بالوصف، صح ولا لا؟ الجهالة ترتفع بأحد طريقين، إما بالرؤية أو بالوصف. إن كان بالرؤية فهو بيع أعيان، أنا أبيعك هذا العين، هذا التليفون، هذا الكتاب، هذا بيع عين. إن كان بالوصف هذا بيع سلف. بالوصف أنا بيع الساعة أنت ما رأيتها، لكن أصفها لك، هي كذا هي كذا هي كذا، هذه أوصافها، واضح؟ فبيع السلم من بيوع الأوصاف، من بيوع الأوصاف. نعم. فيشترط لكل إمكان ضبطها. طيب خلاص. طيب طبعا هو استطرد الشارح في أشياء كذا معينة. لماذا؟ هو أراد أن يذكر لك متى يجوز في أشياء ذكرها، مثلا الخضار والفواكه، مثلا اللحوم، مثلا أشياء الطيب وما الطيب، الأواني وما الأواني، يجوز السلم فيها ولا لا. فرعها لأنها كانت قديما لا تنضبط. يعني كل الخلاف تقرأه في كتب الفقهاء قديما من ناحية هل يجوز السلم فيها أو لا، الخلاف إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل أنه عندهم قالوا ما تنضبط. فالذي يقول لا تنضبط يمنع السلم فيها، لأن شرط جواز السلم ضبطه بالصفة، ومن قال لا لا تنضبط قال بجواز السلم فيها. فمن هذا قديما. أما اليوم في الصناعة الآلات تخرج لك كل الأعيان منضبطة، ما فيها فرق، ما فيها فرق. تخرج هذا العين من السيارة في ملايين السيارة هي نفس النوع، نفس الشكل، نفس ما بشيء مختلف. كل ذلك في كل الصناعات، صح ولا لا؟ فلا شك إنه في عالم الصناعة اليوم منضبطة. فالخلاف الذي كان موجود في الكتب لا يستجر الآن يقول لا والله في خلاف، لا ما في خلاف، هو خلاف لأجل أنهم اختلفوا هل ينضبط أو لا. مع الصناعة الحديثة ينضبط. يعني مثلا صاحب الإنفاق في المرداوي ذكر العود المخلط بالعنبر والورد اللي نحن نسميه الآن مفشوش، مفشوش هذا المخلط، ها؟ قال بالإجماع لا يجوز السلام فيه. طب هو قال ليش؟ قديما ما تنضبط، إجي واحد يزود العنبر يزود الورد يزود، ما تنضبط المخلطات هذه. فقالوا إذا ما ينضبط فلا يجوز، لأنه يختلف الثمن باختلاف الموضوع فيها. فباليوم في عهد الآلات اللي كل شيء بالوزن بالوزن بالوزن معروف، يعني الأشياء هذه يا زائد، لا نقول بالإجماع أنه لا يجوز، لا بالإجماع هناك لأنه عنده ما كان ينضبط. حتى جاء الخلاف في الأواني هل يجوز السلم، فمن قال منهم ينضبط ومنهم قال لا ما ينضبط، تجد مثلا الفوة أكثر والقاع أقل، قالوا ما ينضبط لا يجوز السلم فيها، وبعضهم قال لا يمكن الفرق قليل كذا قال يجوز. المهم اعلموا هذا المهم تفهموا الآن أنت طالب علم، أن الخلاف في كتب الفقهاء في هذه فيما يجوز السلم فيه أو لا مبناه على ما ينضبط وما لا ينضبط، لأنه عندهم كان أشياء تنضبط وأشياء لا تنضبط. أما اليوم فالأمر يختلف تماما في وجود هذه المصانع الحديثة والآلات، فما تخرج شيء لمنضبط، فالعين هذه كأختها كأختها الثانية كلها سواء ما فيها فرق. نعم. طيب هذا الشرط الأول، خلاص اكتب التفريعات هذه، اذهب للشرط الثاني الصفحة اللي بعدها. ويجوز السلم في شيء، لا فين رحت؟ خلاص لا 356 عندك الشرط الثاني. الشرط الثاني شايفينها يا اخوان الشرط الثاني؟ هذا الاول هذا اللي مر معنا، الان هذا الشرط الثاني. ها ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا بالاجماع، هذا شرط محل اجماع ايضا، ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. اما ما لا يختلف به الثمن من الصفات الباطنة أو الصفات الظاهرة لكن غير المرئية ولا يعول عليها، يعني لا قيمة لها في زيادة الثمن ونقصانه، فإنه لا يشترط ذكره أصلا. واضح؟ طيب أكمل. فيذكر جنسه ونوعه وبلده. بلده تقليها تايوان ولا يابان مثلا، أصلي ولا تقليد، ها، وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، لأن وكل ما يتغير به الثمن، كل شيء يتغير به الثمن لازم يذكر. واضح؟ هو ذكر لك أمثلة، يذكر هذه الأشياء حتى لأن يتغير بها، بتأتي شيء من بلد أو بلد، كان قديما رجال الثياب من اليمن ليس كالتي تأتي من الشام، تختلف الثياب من هنا وهنا، رجال طيب مثلا من فارس ليس كالطيب اللي يأتي مثلا من المغرب، وهكذا قيسه يعني. ها اسم اللي نفسه عن السلامة. أيوة. عوض يثبت في الذمة. إيش الذمة؟ يثبت في الذمة. آه. فلا بد من كونه معلوما بالوصف. الذمة شيء يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، هذه الذمة. شيء يصير به شيء معنوي، ما هو شيء حس، شيء معنوي. يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. الالتزام يلتزم، يقول أنا عندي، أنا أعطيك، أنا أبيعك، أنا أعقد معك العقد، أنا آتي لك. واضح؟ هذا يلتزم هو، والإلزام يلزم غيره، هات ما عندك، أنا أقرضتك، أنا كذا، حولت إليك، أي شيء للإلزام والالتزام. واضح؟ هذه هي الذمة. ها فلما يقول لك واحد والله ما عنده ذمة يعني ما يصلح تعامله، صح ولا لا؟ حتى في عرف الناس ما عنده ذمة يعني ما يصلح تعامله، لأنه ما هو رجال، يقول لك ما يلتزم، لا يلتزم بكلامي ولا شيء. هو صحيح، لأن معنى يكون المكلف أهل أن يلتزم هو في نفسه ويلزم. نعم. فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في البيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم. مر معنى أن الجهالة ترتفع إما برؤية العين أو بها. الرؤية ممتنعة لأنه إلى الآن البضاعة غير موجودة، الذي هو المسلم فيه غير موجود، إذا ما بقي الوصف عندنا. قال والرؤية ممتنعة في المسلم فيه، فيتعين الوصف. ما في غير الوصف طريق إلى رفع الجهالة. طيب، وحينئذ فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها. نعم، هذا شرط محل إجماع. وما سوى ذلك فيه خلاف، وما لا يختلف. الخلاف إنما هو في كونه هل له أثر في الثمن. انتبهوا، محل الخلاف في كونه هل له أثر في الثمن ولا لا. واضح؟ فما الذي يقول لا أثر؟ قال لك ما هو مهم، واللي يقول لا لها أثر يجعلها شرط. واضح؟ نعم. فهذا فيه خلاف. وما لا يختلف به الثمر. هذا خطأ. الثمن وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره. واضح؟ طيب خلاص. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالإجماع. هذا الشرط لا بد من القدر. أنت تشتري في بضاعة كم تباع، كم كرتون، كم درزن، كم كيلو ونحو ذلك. خلاص، كم متر إذا كان مدروع ونحو ذلك. هذا لا بد من ذكر القدر، هذا محل إجماع يعني. أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والزرع في المزروع، لحديث ابن عباس في أول الباب، وبالعد في المعدود، وهكذا قيسه. ها، ولأنه عوض غير مشاهد. الحديث ابن عباس اللي فيه الدليل، قال صلى الله عليه وسلم قال من أتلف في تمر فليصرف في كيل معلوم ووزن معلوم، لا بد من معلوم القدر، هذا المقصود. ها، ولأنه عوض غير مشاهد. طيب اقرأ. فلو أسلم، آخر كلمتين، فلو أسلم في المكيل وزنا، في الموزون كيلا، لم يصح. هذا المذهب تذكر لي مر معنا في باب الربا، تذكروه ولا ما تذكروه؟ ها، ولا ذهب مع الاختبارات و اختلاف المعيار. المعيار، أحسنت. هم كانوا يقولون لابد من المراعاة المعيار الشرعي في التساوي، ليس من شرط انتفاء الربا. التساوي عندنا شيء لا بد أن نشترط فيه التساوي والتقابض، وشيء نسوي به التساوي ولا لا، راجعوا. لابد، قالوا كيف نتحقق من التساوي؟ قالوا لابد من مراعاة المعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي على المذهب؟ قالوا أن يكون الكيل بالكيل، لا أن يباع الكيل بالوزن، وأن يكون الوزن بالوزن، لا أن يباع الوزن بالكيل. فلو اختلف فبيع المكيل وزنا والموزون كيلا عندهم لا يصح. هذا المذهب عندنا. لا، واضح ولا لا؟ لما قالوا المسح؟ قال لأنه لا تنضبط ولا تحقق به الصفة، لهذا منع. فعندهم لا يصح، لأن هذا خلاف المعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي؟ أن يباع كل جنس بمقداره المكيل كيلا والموزون وزنا. طيب، لأن طيب وعنه الرواية الثانية عن أحمد، لأنه مبيع. إيه ما في مشكلة، أكمل. لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجوز بغير ما هو مقدر به، كالربويات. شفت القياس؟ كالربويات، يعني كما اشترطنا هناك في باب الربا لا بد من مراعاة المعيار، كذلك هنا. طيب، وعنه ما يدل على الجواز، على الجواز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله في المغني. هذه الرواية الثانية عن أحمد، هو مذهب جمهور أهل العلم وهو اختيار ابن قدامة في المغني، وهو الصواب أن هذا جائز، لأن قلنا لكم المقصود المقصود رفع الجهالة، أن تعرف كم القدر، هذا المقصود. فإذا رفعت الجهالة بمراعاة المعيار الشرعي أو بغيره حصل الغرض وحصل المقصود والطلب. فلماذا نلزم الناس إلا بالمعيار؟ لا، المقصود رفع الجهالة عن المقدار، فإن قدر وصار القدر معروفا خلاص رفع حصل المطلوب. ولذا قال لك لأنه يخرجه عن الجهالة، يعني يخرج المسلم فيه البضاعة يخرجها عن الجهالة، شيء معروفة عند صاحب العقد. قال وهو الغرض، هذا المطلوب، يعني هذا هو الغرض. نعم. ها الشرط الرابع. لا كمل. ولا بد، عشان ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة باتفاق الأئمة. باتفاق الأئمة لا بد، إذا كان شيء سيقدرون قدره بالكيل، لا بد أن يكون المكيال معروف عند عامة الناس، يعني كل الناس يستعملون هذا الكيل معروف. أما إذا جابوا طنجة أو صاجة أو كذا خاصة بينهم الاثنين وقالوا والله هذه كيلتنا جيب لي زي كذا، قالوا لا يجوز. لما؟ لأنه عند التنازع إلى ماذا نحتفل؟ لكن لو كان الشيء معروف عند الناس عند التنازع سوف نتحاكم إلى ما هو عند الناس، واضح لنا؟ أو حلف أحد الطرفين، طيب سيقوم خليفته وهو الورثة، سوف يطالبونه بماذا؟ لو جاء وادعى عليهم أكبر ولا أقل، هذا وارد. لكن لما يكون بشيء معروف عند عامة الناس ما أحد يدعي على أحد. نعم. ولهذا قال فإن قدره بإناء أو طنجة بعينها غير معلومة، أيوه قال هذا الصنجة أنا هذه غير معلومة لعامة الناس، لم يصح. واضح؟ يلا الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في السنة. هذه ثلاثة قيود، وهذا الشرط الآن عندنا محل خلاف، بس خلنا نشوف فين الخلاف عشان تعرفوا أين اختلفوا. قال لك أن الشرط الرابع أن يشترط شوف القيد الأول، أجلا هذا قيد، معلوما قيد ثاني، له وقع في الثمن قيد ثالث. ثلاث قيود. قوله أجلا أخرج ما لو كان العقد عقد سلم حالا، فالمذهب أنه لا يصح، سيأتينا التعليق عليه بعد قليل عند المؤلف. خلاص. طيب، قوله معلوما أخرج ما لو كان مجهولا، فالسلم لا يصح في الأجل المجهول كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في شيء آخر بعد قليل. لكن لماذا لا بد أن يكون معلوما الأجل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباس، إلى أجل معلوم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان الأجل مجهولا فإن السلم لا يصح. واضح؟ طيب، قال له وقع في الثمن، هذا حطه بين قوسين. قوله له وقع في الثمن هذا ضابط المذهب في تقدير أدنى الأجل، ضابط المذهب في تقدير أدنى الأجل. أدنى أجل كم؟ يعني نعتقدون لابد من أجل. طيب كم أدنى أجل؟ لو واحد قال سلمني بعد ساعة، هل هذا يعتبر عندهم أجل؟ قالوا لا. طيب سلمني بكرة، قالوا لا. طيب أجل كم أدنى الأجل عندكم؟ قالوا أدنى الأجل الأجل الذي له وقع في الثمن، يعني يؤثر في قيمة الشيء. وتعرفون البيع الآجل مو زي البيع الحال، صح ولا لا؟ هذا هو الشيء له أثر في الثمن. نعم. فهذا ضابط المذهب، هذا ضابط المذهب. طيب سنفصل الأشياء بعد قليل الآن. اقرأ إيش قال الآن. قال كالشهر ونحوه، يعني يعني الأجل يكون كالشهر ونحو الشهر ونحو ذلك. ولا بأس للإنسان أن يسلم في شيء، وسيأتينا إن شاء الله يأخذه طوال الشهر. يعني مثلا لو واحد راح لصاحب البقالة أو المخبز قال له أنا كل يوم أبغى منك ريالين عيش، أنا سأسافر، هذه 60 ريال، سيمر عليك الولد كل يوم يأخذ ريالين، كل هذا أقسلم، يعطيه المبلغ 60 والبضاعة متى يأخذها؟ يستلمها يوميا أجزاء متفرقة سيمر عليه، هذا عقد سلم الآن عندنا، صح ولا لا؟ صح. صح ولا مو صح؟ ها؟ كيف 900 ولا قصد 130؟ ها؟ لا لا أترك الاشتراك الآن، نحن نتكلم أن شيئا تستوفيه كل مرة هو يأتي بها تستوفيه، فهذا مثل هذا مثال تضع عنده وتقول والله سيمر عليك الولد كل يوم أعطيه ريالين عيش، هذا 60 ريال، هذا سلم خلاص؟ طب ايش رايكم في المطبق؟ ها؟ لا لاحظ اللي بيجاوب على بعض نفسه متأكد ولا فيه زيادة صنعة؟ لا لا المبلغ واحد، يعني الحين انت بتروح تشتري واحدة مطبق، هات التميس، طب هات التميس عشان ما فيها خلاف، التميس بريال صح ولا لا؟ التميس تيجي تقول له اعطيني واحد تميس، خذ هذا ريال. الان انت لو كان التميس قدامك ريال وشليت التميس، ايش يصير؟ بيع، صح ولا لا؟ لكن التميس ما هو موجود، هذا ريال اعطيني تميس، ما هو موجود، دفعت ريال مقابل ايه؟ ايش هو؟ لا مقابل ما تميس انت الان، هذا يسمى ايش؟ استصناع. ما قلنا زياره العمل التصنيع في عقد الاصطناع ولا لا؟ استصناع، هذا هو استصناع، فالناس يتعاملون بهذه العقود لكن ما يعرفوا مسمياتها. هي الان غير موجود لكن لا غير مجهول. اليس التمييز معروف عند الناس؟ طب هذا هو لو كان موجود كان صار بيع، ما صار سلم ولا استصناع. السلم غير موجوده فياتي يعني فياتي بالعين اليك، كذلك الاستصناع غير موجوده يصنعها لك، واضح؟ مثل ما تذهب للنجار يصنع لك ابواب وشبابيك ونحو ذلك غير موجوده فيصنعها لك، الحداد كذلك يصنعها لك، تدفع له ويصنع، هذا استصناع وقيسوا عليها. ها محمد الحال هذا الحي يكون موجود العين قائمة. ها لا خلاص هذه العين الان في البيع، العين تمت موجوده تراها، تبيع وتشتري هذه العين تشتريها، لكن نحن نتكلم لما تذهب مثلا انا التميس لانه شيء حاضر في الذهن ومشهور ومعروف غير موجود، تقول خذ ريال يذهب الان ياتي لك بالعجينه ويبدا يفردها، غير موجوده، يجي يفردها يصلحها لك ويدخلها تقول له مقمر زياده افردها زياده خليها ملبلب، هذا هو ضبطه بالصفات. يلا يلا. فان اسلم حالا لم يصح. قال الآن شوف رجعنا للشرط القيود، وقال ثلاثة قيود عندنا، حال مؤجل له وقع بالثمن، بدينا في الأول. قال فإن أسلم حالا قال لم يصح، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أنه لا يصح. لما؟ قالوا لحديث ابن عباس. إيش في حديث ابن عباس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الباب إلى أجل معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل، فلو أسلم حال قال ما يصح، يعني لو قلت له أنا والله أريد البضاعة الفلانية قال أجيبها لك كم؟ قال والله بسعر فلانية، وهي معروفة عندهم، معروفة عندهم، هات مثلا أجل محمد يجي عندي يقول والله، ولا عبد الله يجي عندي يقول والله مجموعة الشنقيتي والله أبغاها، يقول والله ما نحصلها في السوق، قلت له أجيبها لك خلاص، بس ترى قيمتها كذا، قال موافق. لأن هي معروفة عندهم لأنه رأها معروفة وأنا أعرفها، أنا الحين منضبط الآن. طيب قال لي طب هاي هذا 300 أو هذا 400 أو 500 حسب ما أعطاني، أخذتها ورحت جبتها وأعطيت إياها. عند الجمهور إيش؟ ما يصح، عند الجمهور ما يصح، لابد أن يكون هناك أجل، أقول له سلمك إياها بعد شهرين، لابد من أجل، واضح ولا لا؟ وأروح هي ما هي مشكلة. طيب أجل بسيطة يوم الآن مش قال له وقع في الثمن، أنت تذبح أنت الآن المطيور لا تأهل إيه، هو هذا الحال، الحال أروح أجي بعد ساعة بكرة أسلمك، هذا لا يعتبر أجلا عنده. ما هعطيكم مجموعة هنقيطي صدقوني، أنا بس أضرب مثال، استنوا شوية بس خلنا نخلص، مجموعة هنقيطي ما هي موجودة والله يعني. هاي خلونا نكمل بعد الصلاة، بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله خلونا نكمل، بس أتأخر والله العظيم، لما كمل باب السلام كامل هو إذا مضينا الشهور باقي ساعد. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث ابن عباس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فإن أسلم حالا لم يصح. لا، عيد الشرط الرابع أحسن. الشرط الرابع أن يشترط عجلا معلوما له وقع في الثمن في الشهر ونحوه. فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث لحديث ابن عباس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، مر معنا بيان هذا أنه لحديث ابن عباس اللي في أول الباب، قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، فقال لابد من أجل، أما الحال فلا يصح. قلنا هذا مذهب الجمهور، والصحيح أنه يصح، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، وهو مذهب الشافعية أنه يصح حالا. قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا نستطيع أن نحرم معاملة لأنه ما ورد النص بإباحتها. الأصل عندنا الحل، فالحل معاملات هذا حل، وهذه معاملة من المعاملات، فلا نقول عن هذا الحل بشيء. والأمر الثاني أن الغرر في الحال، في البيع الحال، أقل بكثير من الغرر في المؤجل. فإذا كان الشارع قد أباح السلم في المؤجل وهو فيه غرر، فكيف لا يبيعه؟ يعني من باب أولى أن يبيح في الحال، لأنه أقل غررا، أقل غرر. واضح؟ طيب، وكيف تفعلوا بحديث ابن عباس؟ قالوا حديث ابن عباس أن يعتلم قال فيه إلى أجل معلوم، إنما ذكر وجوب أن يكون الأجل معلوما إن كان له أجل، فإن لم يكن له أجل ما تعرض له الحديث. واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، أي إن كان في العقد أجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما ومثمن، أما إن كان ليس له أجل فما تكلم عنه الحديث. واضح ولا لا؟ وهذا الأقرب والله أعلم. نعم، نعم، ولا بد. ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق. لا لا لا، ولا بد، ولا بد أن يكون فصل، ولا بد فصل، ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن ولا أسلم بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد، لا، للخبر، للخبر، للخبر، الدليل هو الخبر، حد اللي هو حديث ابن عباس إلى أجل معلوم. طيب، هذا واضح، مر معنا. فإن أسلم إلى الحصان، طيب، إن جعل له أجلا وكان الأجل غير محدد، يعني ما قال شهرين ثلاثة، قال لا، قال إلى الحصاد، يعني رماها كذا إلى الحصاد خلاص، أو قال مثلا إلى أن تتحقق الثورة في ليبيا مثال يعني، أو أن يخرج الأمريكان من العراق، يعني هذا أي مثال كذا رماها رمي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أو إلى أن يأتي يزيد من السفر أو إلى كذا، يجوز أو ما يجوز؟ قال لم يجوز. يعني هل هذا يعد في إعداد المعلوم أو لا؟ هم قالوا نحن نتفق أنه لابد يكون الأجل معلوم خلاص. طيب، إذا قال إلى الحصاد، إلى كذا، شيء من هذه الأمور، يعني علقها على أفعال أخرى لا ندري متى تقع، لا ندري هل هذا في إعداد المعلوم أو لا، ولا ما زال مجهول. إيش قال الجواب؟ لم يجوز، لم يجوز، لم يجوز، لأنه مجهول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، وتحديده بمثل هذا لا يخرج عن كونه مجهولا ولا يجعله معلوما. واضح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن ابن عباس قال، ها، لأن ابن عباس قال لا تتابعوا إلى الحصاد والدياس. الدياس يعني كانوا لما يعني يعرفون لما يخمزون يدوسون، يدوسون عليه عشان يذهبون الهواء والفراغ منها. ولا تتابعوا إلى شهر معلوم، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، يعني شهر كذا، صفر، عرض، كذا، معلوم خلاص. هم قالوا هذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا القول، على أنه إذا قال إلى الحصاد أو إلى أو إلى كذا أو إلى أي شيء، قالوا لا، هذا ما يجوز. طيب، في قول ثاني وهو وعنه، وعنه أنه قال، وعنه أيوة أنه قال، أنه قال أرجو ألا يكون به بأس. هذه الرواية عن أحمد هي قول مالك رحمه الله، قال لا بأس، وقول جماعة من السلف أنه لا بأس به، لا بأس به، واختاروا جماعة من المحققين كالمرداوي قال هو الصواب وغيره. لماذا قالوا لا بأس به؟ قالوا لأن الأوقات المعلومة عند الناس، الأوقات المعلومة عند الناس كالمنصوصة سواء بسواء، يعني مثلا لو قال والله أنا العقد هذا إلى الاختبارات أو إلى بداية الدراسة، أليست بداية الدراسة مثلا معلومة عند الناس ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ قالوا هذا ما دام الأيام هذه معلومة عند الناس خلاص إذا كالمنصوص فترتفع الجهالة. إذا عرفنا مدار الخلاف أين؟ لا، هل هو تحقيق المناط، هل مثل هذا معروفا أو لا؟ إن كان مثل هذا التحديد إلى كذا، إن كان مثله معروف خلاص قالوا جائز، صار معلوم غير مجهول. أما إن كان مثله غير معروف قالوا إنه مجهول. واضح؟ إن هذا المختل حقيقة هو تحقيق المناط، تحقيق المناط. نعم، لأن عمر كان يفتاع إلى العطاء، إلى العطاء، لأنه لا يتفاوت كثيرا. نعم، الشرط الخامس إلى الحصاد، إلى العطاء، يعني ربما نجيب يعني كم يوم، أسبوع، ينقص أسبوع، يعني معروف عند الناس متى يكون الحصاد أو متى يكون الذري أو متى يكون، معروف. نعم، لكن الذي لا يعرف مثلا لما ينزل المطر، هذا لا يعرف مطلقا، لا يمكن أول عليه، هذا قطعا لا يعرف، هذا مجهول. واضح ولا لا؟ نعم. آخر الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود فيه، المسلم فيه أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، في محل بالكسر، في محله بكسر الحاء، يعني وقت حلوله، وقت حلوله. وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني أن يكون إذا جاء وقت التسليم موجود هذه العين المسلم فيها. لما؟ لأن العقد إنما عقد التسليم هذه العين، فإذا كان وقت التسليم غير موجودة إذا لا يحل العقد. كما لو أنه أسلم في رطب في الشتاء، فالرطب يجي في الشتاء، هل يقع الرطب في الشتاء؟ لا، ما يمكن يقع الرطب، ما يأتي إلا في الصيف، فهو عند التسليم غير موجود، وهنا حين يكون السلام باطل. ومثل لو أسلم في عنب إلى الشتاء ما يصلح، قالوا العنب ما يكون إلا في الصيف. واضح؟ إلا لو كان المراد بالرطب المكنوز أو المبرد المثلج أو نحو ذلك، يعني المحفوظ، ممكن هذا ممكن. واضح ولا لا؟ لكن أن يكون رطبا أنزل من شجره وكذا في هذا الوقت في الشتاء، هذا ليس وقت حلوله، وحين لا يمكن تسليمه في هذا الوقت، وحين العقد باطل. طيب، ها، مأمون الانقطاع فيه. نعم، لأن القدرة على التسليم شرط، شرط تذكر مر معنا القدرة على التسليم في شروط البيع، صح ولا لا؟ نعم، وعدم القدرة يجعله البيع باطل، ها، ولا يتحقق، ولا يتحقق إلا بذلك. طيب، إن كان لا يوجد فيه لم يصح. نعم، لذلك الشرط، الشرط السادس، السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما. وهذا عند جماهير أهل العلم أنه لا بد من تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو أنه لم يسلم رأس المال في مجلس العقد كان البيع حراما، لأنه بيع دين بدين، بيع دين، المال صار دين في ذمته، المال اللي هو من المشتري صار دين في ذمته، والبائع صارت العين دين في ذمته، لأن العين مؤجلة الآن. فإذا ما سلم رأس المال مثل العقد صار بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين حرام بالإجماع، كما قال جماعة من أهل العلم، بيع الدين بالدين حرام بالإجماع. وإن كان حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، هذا الأثر، هذا الحديث فيه ضعف، لكن المعول عليه والإجماع على ذلك أن بيع الدين بالدين لا يجوز. طيب، فلا بد من تسليم رأس المال في العقد، إلا أن بعض المالكية وهو مذهب عندهم قالوا لا بأس بثلاث أيام. ليش قالوا لا بأس يعني خلال ثلاثة أيام سلم؟ قالوا لأنها وقت قريب لمجلس العقد، فيحتمل، يحتمل يعني هذا مما يجوز الاعتبار فيه وأنه قريب منه فيلحق به. وإلا هم متفقون معهم أنه لا بد من التسليم، فجعلوا الثلاثة كالحال، كالحال. والصحيح قول جماهير أهل العلم، وحتى بعض المحققين من المالكية كابن عبد البر وغيره، الله يعافيك، الله يسلمك، الله يسلمك، كابن عبد البر وغيره قالوا لا، لا بد تسمية العقد، هذا هو الصحيح. طيب، ها، لقوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف، فليسلف، قوله من أسلف فليسلف يعني فليعطي، هذا المقصود، لأن السلف عبارة عن تسليم، يسلم الآن فليعطي الآن. طيب، ها، فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال. خلاص، يكفي هذا. الشرط السابع، الشرط السابع أن يسلم في الذمة باتفاق الأئمة، أن يسلف في الذمة باتفاق الأئمة. وروى ابن ماجه بإسناد ضعف البوصيري في الزوائد أن من حديث عبد الله بن سلام أن يهوديا أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أسلم إلى يهود في رطب، فقال اليهودي من حائط بني فلان، يعني عين له أنا سآتي لك من هذا المزرعه، الحائط هو الحديقة والمزرعه. فقال عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، وأما في الذمة فنعم. إيش الفرق؟ ليه إيش الفرق؟ الفرق لو أنه قال سوف أعطيك من حائط فلان، يعني من مزرعة فلان أو كذا، ربما هلكت هذا وما استطاع يسدد، ما يستطيع، فيكون بناء على مجهول. لكن لو كان في ذمة أنا لك أأتي لك بتمر 10 فيلة أو 20 أو 100 تنك أو نحو ذلك، ها هو يعتبر مثلا برحي، خلاص، سكري، أي شيء، ها، من النوع الجيد الملكي الكذا بلا قشور، لك في الذمة أجيبها من مزرعة فلان من مع فلان، أنا أدبر نفسي، أنت لك أني آتي لك بهذا، واضح؟ فهذا معنى في الذمة، يعني في ذمتي آتي لك من ذا، من ها هنا، من هنا آتيها لك. وكذلك في البضاعات، أنت لك مثلا آتي لك بالبضاعة الفلانية، أجيبها من المصنع، أجيبها من وكيلهم في البلد الفلاني، من الوكيل الفلاني، أنت مالك من داخل البلد، أنت مالك، إن كان لك أسلم لك البضاعة. أما لا، نسوي عقد دعتي لها من محل فلاني، ما لا ما يصلح. هذا معنى أن يكون المسلم في الذمة، أنت لك في ذمتي كذا فأوافيك بها، ولا تشترط أنه من مكان الفلاني أو الجهة الفلانية. طيب، ها، فإن أسلم في عين، في عين لم يصح، يعني هذا من الجهة الفلانية من المصنع ما يصح، لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه، تلفت العين قبل التسليم. كيف تفعل إذا تلف؟ لم يبطل العقد، واضح؟ إذا سلم لك المال، أخذت المال بأي حق الآن، طيب تلف كيف تفعل؟ فلا مخرج له إلا أن يسلم في الذمة، يجيب من أي مكان آخر، إنما عليه يسلم البضاعة. نعم، ها، فلم يصح. خلاص، يكفينا هذا، يكفينا. هذه الشروط السبعة، هذه الشروط سبعة عندهم. يرجع يقرأ كلام المصنف عندك فوق. ويجوز السلم بشيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، اللي مر معنا صاحب البقالة لما يذهب هذا نفسه، هذا لا بأس، يعني يعطي رأس المال ويبدأ يأخذه أجزاء متفرقة شيئا فشيئا حتى يستوفيه، لا بأس. ها، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين، في شيئين، قال له والله عيش ولبن ومثلا وحاجة ثانية مثلا، هذا كم دحين عن شيئين أو ثلاثة، إيش لم يجوز، لا كم لم يجوز، حتى يبين ثمن كل جنس منه. قالوا ما يجوز، ليش لا يجوز؟ قالوا لأنه ربما حصل خلاف فلا يعرف قدر كل جنس. طب وأسلم في عيش ولبن وكذا، هذا كم قدر وهذا كم، لو حصل خلاف كيف يرجع؟ قالوا حينئذ لا بد أن يبين. هم قالوا وهو لم يجوز مطلقا، لا لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس، يقول هذا عليك بكذا، هذا أخذ منك بكذا، هذا أخذ منك بكذا، إذا بين خلاص. وبعض أهل ذهب إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد أيضا، قال جاد، لأن الخلاف في بال ذلك يسير، وحينئذ في خصومة يختصمون ويوصل بينهم. نعم، ها، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، في نسخة ومن أسلم في شيء، هذه نسخة، ها، المعنى واحد، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، لم يصرفه إلى غيره، قالوا من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني مثلا أنت عقدت عقد السلم في تمر ما تصرفه إلى عنب، عقدتها في ملابس ما تصرفها إلى أواني، وهكذا بقي ما تصرفها شيء آخر، تقول والله شفت الفلوس اللي أعطتها فيها حولها ملابس مثلا، فما يصرف. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طب والدليل؟ اقرأ الشرح. كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيرا، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتا، نعم، بقوله عليه السلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني، ما خرجوا عندكم، ما خرجوا أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وهو حديث ضعيف، أعلم أبو حاتم والبيهقي وجماعة وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان وغيرهم، وفيه اضطراب، سناده فيه اضطراب. اقرأ. ولم يجز له بيعه قبل قبضه، هذا معروف، هذا اللي مر معنا أنه قال أحسن لا تبيع ما ليس عندك، المري معنا شروط البيع لا يبيع، لأنه قلنا الآن سلم بيع قبل ما تستلم العين المسلم فيها لا يحل لك تبيعها. طيب في عبارة بيع الرهن قال المؤلف قال ولم يجوز له بيعه، عبارة غيره قال ولم، اكتبوها لأن أحسن منها، قال ولم يجوز له التصرف فيه قبل قبضه، يعني بدل كلمة بيعه بدلها قال التصرف فيه، وهذا أحسن لأنها أعم وأشمل. إذ عاقد السلم العقد ممنوع من البيع والحوالة والاستبدال والهبة من كل شيء ممنوع حتى يقبض العين المسلم فيها، واضح؟ فقول غيره له ولم يجوز له التصرف فيه أعم وأشمل، فهي أحسن، فهي والبيع صورة من صور التصرف، صورة من صور التصرف. طيب ها قال ولم يجوز له بيعه قبل قبضه، لأنه لا يجوز البيع قبل قبض المبيع لمر معنا في شروط البيع. طيب ها ولا الحوالة به، ولا الحوالة به، هذا إن شاء الله سيأتينا تفصيلها في باب الحوالة في صفحة 369، سجلوا الصفحة عشان لما تيجي تراجعوا تراجعوا المحل مباشرة 369. لا يجوز الحوالة على رأس مال السلم، سيأتينا لما سيأتينا هناك لعدم استقراره، لأن الحوالة من شروطها أن تكون على دير مستقر، سيأتينا شرحها إن شاء الله تعجل. طيب وتجوز الإقالة فيه، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنه بالإجماع كما قال ابن المنذر عندكم تحت، وقال غيره أيضا نقل إجماعه النووي وابن قدامة وغيره أنه تجوز الإقالة فيه، تجوز الإقالة في بيع السلم فيه في كل العقد أو في بعض العقد يجوز. لماذا يجوز؟ اقرأ. لأنها فسخ. طيب هو مر مع المؤلف قبل قليل أن قبل القبض لا يجوز بيعه، قبل القبض لا يجوز بيع المسلم فيه، صح ولا لا؟ لكن قد تجوز الإقالة، هذا مبني على الخلاف بين الفقهاء، هل الإقالة فسخ أو بيع؟ هذا مبني على الخلاف بين الفقهاء، ولهذا عللها لك، قال لأن الإقالة، هو قاله لأنها يعني الإقالة، فقال تجوز الإقالة لأن الإقالة فسخ وليست بيعا عند المؤلف وغيره، وهو المذهب، قال لأن الإقالة فسخ وليس البيع، وهذا الخلاف في كون الإقالة بيع أو فسخ خلاف مشهور وتحته ثمرات كبيرة من مسائل الفقه، ولهذا الحافظ بن رجب رحمه الله الحنبلي في كتابه المشهور بقواعد بن رجب ذكر أمثلة كثيرة مما يتفرع على هذا الخلاف، وكذلك المرداوي في الإنصاف ذكر ذلك مسائل كثيرة، منها مثلا لو أنه أقال بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، الآن النداء الثاني ليوم الجمعة هل يجوز البيع بعده؟ لا. حرام، صح ولا لا؟ لا يجوز البيع بعد النداء الثاني. طب لو أقاله بعد النداء يصح الإقالة ولا ما تصح؟ على الخلاف، من قال الإقالة بيع ما يصح لأنه محرم، نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الثاني، ومن قال لا ليست بيع إنما هي فسخ قال جائز الإقالة، إيش عجاجة تترتب أحكام عليها، يرجع هذا بمالي وهذا بعيني، واضح؟ ومثله مثال آخر، يعني لو أنه علق طلاق امرأته على بيعه، لو باع فأقال بيع من البيعات، لو على قول من قال بأن الإقالة بيع طلقت المرأة الآن، صح ولا لا؟ ومن قال الإقالة لا ليست بيع يعني إنما هي فسخ فإنها لا تطلق، وهذا قيسه لا مرات كثيرة يعني مسائل علقوها. طيب والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، يعني انتهى الوقت. طيب هنا نقل طبعت مشهور سلمانية قواعد بن رجب، وهو كتاب نفيس لكنه عالي، كتاب عالي، القواعد الفقهية كتاب الوجيز للبورنو، أي ما عندكم ما أعطوكم ضروري بكرة لازم تجيبوه عشان نبدأ على طول مباشرة. جيد كتابه جيد. ها لا لا هي واحدة مؤسسة رسالة ما في غيرها، حدث البورنو ما في غيرها، هو مستخدمينها مؤسسة الرسالة مليانة ليه؟ لا هو نتكلم عن المقرر لأننا سنقرأه يجيبوا معاكم الكتاب لأن سوف نقرأ إن شاء الله الكتاب ونعلق على الكتاب كطريقتنا إن شاء الله. والكتاب هذا أصل سنتكلم أيوه هذا هو هذا هو هذا هو أي واحد يتكفل هذا يا إخوان ها؟ اجتمعوا عند واحد أنت خلاص اجتمعوا واكتبوا بس لازم بكرة يكون حتى لو كان الطالبات معاكم طيب شوفوا كم يبغوا الطالبات مشي تأخذوها بالجملة أحسن لكم. أنا مع السلامة رايح ها خذوا كتابكم اكتبوا الأسماء الطلاب والطالبات اللي يريدوا أو عددهم أقصد العدد العدد خذ العدد بس من الطالبات عددهم 20 15 وانتوا منكم كم وجيبوا بالجملة وأحسن لهم إن شاء الله على رسول الله.